بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله تعالى عن الله: ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء. الله تعالى لا يخرج عن علمه شيء، ما معناه؟ أي الله عالم بكل شيء، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون، بعلم أزلي أبدي غير حادث. هكذا قال الإمام أبو منصور البغدادي رحمه الله تعالى. فالله تعالى منزه عن الجهل، الجهل ببعض الأشياء أو بكل الأشياء هذا نقص، الله منزه عنه. والله تعالى لا يخرج عن قدرته شيء، لأن العجز مستحيل على الإله، العجز عن بعض الأشياء هذا نقص، افتقار، احتاج لمن خصصه أنه يقدر على هذا ولا يقدر على هذا، هذا بالنسبة للمخلوق. أما الله أثبت في القرآن الكريم بقوله: وهو على كل شيء قدير، أنه لا يعجزه شيء، وبقوله: وهو بكل شيء عليم، أنه عالم بكل شيء، لا يخفى على الله خافية. وهنا فائدة عظيمة: لا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم كل ما يعلمه الله، هذا غلو، هذا فيه عبادة للنبي. هؤلاء كأنهم قالوا محمد هو الله، هذا تشبيه لمحمد بربه، وهذا لا يليق. إذا ماذا نقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الله أوحى إليه أمورا، علمه جبريل أمورا بأمر من الله، ثم بعد ذلك أفاض الله على نبينا بعلوم كثيرة وصار أعلم المخلوقات، لكن لا يقال يعلم كل ما يعلمه الله، ولا يقال يعلم كل شيء، هذا لا يليق بسيدنا محمد، هذا فيه اعتقاد أن النبي هو الله، وهذا ضد الدين. إذا ماذا نقول؟ هو خلق لله، علمه الله أشياء وأخفى عنه أمورا كثيرة، وأما الله عالم لا كالعلماء، والله تعالى أعلم وأحكم.